أجب عنك ترجع يوما بالرحمة والغفران. الإيمان طريق التوبة وثقيل في الميزان، فاعمل خيرا تلقى الدنيا مثل جنان الرضوان، مثل جنان الرضوان. أحمد الله رب العالمين حمد عباده الشاكرين الذاكرين، وأصلي وأسلم على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، أحبتي في الله وحييكم أينما كنتم في أرض الله بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمته تعالى وبركاته. وأرحب في بداية هذه الحلقة الجديدة بالعالمين الفاضلين الدكتور عربي كساف والدكتور صلاح كساف، مرحبا بكم. أهلا وسهلا، ونشرف أنا شخصيا أشرف بهذه الصحبة الطيبة في هذا الشهر الكريم. شرف لنا كبير، بارك الله فيك أكرمكم الله. يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون. هل دكتور عربي يعني هذه منحة من الله سبحانه وتعالى أن يبيح لنا الأكل، ولكن يعني يقيد الأكل أو كأنما يحدد نوعية الأكل الذي نأكله، وهل القضية تخص الأكل الذي يخص الطعام فقط أم أن القضية أعم من هذا؟ أنا دائما كما أذكر إن ما تفتتح به يفتح لنا كثيرا من الآفاق لتملي جماليات كلام الله عز وجل. نداء المؤمنين الذي تفضلت بسرد آياته سبق بنداء عام إلى الناس أجمعين، قال تعالى: يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا، وقال للمؤمنين: يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم. نلاحظ أن الآيتين قد افتتحتا بأمرين، بالأمر كلوا كلوا. ما الفرق بين الأمر الأول والأمر الثاني؟ يقول علماؤنا إن كلوا الذي خطب به الناس أمر توبيخ، توبيخ، وكلوا الذي أمر به المؤمنون أمر تكريم. الله أكبر. كيف؟ الذين يعيشون في أرض الله ولا يأتمرون بأمر الله خارجون عن دائرة الإنسانية. لذلك كان الأمر موجها إليهم، الأمر الموجه إليهم يحمل شحنات فظيعة من التوبيخ والتأنيب. فعل واحد، لكن السياق والمخاطب هو الذي يعطي للأمر الأول معنى وللأمر الثاني معنى آخر. فكيف خير الله إلى البشر نازل وشر البشر إلى الله فاعل؟ هل يعقل هذا؟ يعني حتى على مستوى البشر الذي يقدم لنا خيرا يستحق الشكر، ولله المثل الأعلى، الخير كل الخير من الله عز وجل. كلوا مما في الأرض حلالا طيبا، والله جل جلاله كما قلنا في حلقات سابقة ينزل المؤمنين به منزلة محبة وإكرام وتقدير، لذلك اختصهم فقال عز وجل: كلوا أولا من طيبات. طيبات جزء مما أعطاه الله للبشر في الأرض، إذن هذه بداية الاختصار. من طيبات. ثانيا هذا التدليل مما رزقناكم. إذن فبعض الناس عندما تذكر لهم كلمة الحلال والحرام يتأسفون ويظنون أن الحرام تقييد للحريات وتضييق وما إلى ذلك، وننسى أن الحلال وسيلة للارتفاع والترقي، والحرام يدحرجنا إلى مهاوي البهيمية. لذلك فإن الله عز وجل عندما يأمرنا فإنما يكرمنا لنرتفع، وعندما ينهانا فإنما يكرمنا لكي لا نسقط في الهاوية. بارك الله فيكم يا رب. الله يسعد الله. بصراحة من هذا الخيط الذهبي المضيء، كلوا من طيبات ما رزقناكم. هل رزق الله طيبات وغير طيبات؟ نعم. جزاك الله كل خير دكتور جليل حبيب سيدنا دكتور عمر. دائما سؤالك في مفاتيح للعقل والقلب والميزان. الامر من الله سبحانه وتعالى ان ياكل الانسان ليس كل الطيبات، ان الانسان رزق طيبات، هذا الرزق اتى للانسان ولمن حول الانسان، لاب وام واخ واخت وزوجه وولد وفقير ويتيم ومسكين. ولذلك الامر في الاسلام بالاطعام اكثر بكثير جدا من الامر بالاكل. الاكل عمل فطري، الانسان حتى الغير المسلم ياكل، انما ان ياكل الانسان المؤمن وفي حسه ووجدانه، رقم واحد ان هذا رزق الله، رقم اثنين ان هذا الرزق ليس لي وحدي وانما هو لي ولغيري. اللحظات اللي احنا بنسجل فيها الان حسب تقرير هيئه الامم المتحده ومنظمه الصحه العالميه، كل 6 ثواني بيموت طفل من الجوع والفقر والمرض، كل 6 ثواني. هذه الملايين التي يعني تزهق لانها لا تجد قوما يخشون الله سبحانه وتعالى ويتقون الله تبارك وتعالى، هؤلاء القوم يجب ان يذكروا كلوا مما او من طيبات ما رزقناهم. يبقى تقليل، لان من تفيد الطبعين من المؤمنين رجال، اي بعض من الرجال. رقم اثنين، الله سبحانه وتعالى خلق في هذه الحياه اشياء لنا ولغيرنا، يعني يوجد اشياء حرمت علينا بالايات نفسها، انما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما اهل به لغير الله، هذه لها وظائف لتوازن الكون بشكل عام، لكن كونها موجوده لا يعني الانسان يستعملها. فبالتالي يجب ان يتوقف الانسان عند الطيبات. وعلماء يقولون الطيبات هو ما تستطيبه الفطر السويه الصحيحه. الان في الوالد الخنازير صحيح طبيا يعني ليست مرتبطه ارتباطا عضويا بمساله الخنازير، لكن هي ذات علاقه عامه بقضيه الخنازير. ويعني العالم الان يكتشف شيئا قليلا لكن ما عند الله من الحكم ان في اشياء محرمه. وانا اتعجب اقول دائما الانسان دخل في اي محلات لبيع الاطعمه فيها ملايين السلع المحرم 3 أو 4 حاجات. فالانسان بغبائه يترك كل هذه الطيبات الكثيره ويذهب الى هذا الحرام. فالله سبحانه وتعالى يوفق كما ذكر الدكتور العربي، ثم ياتي الى اهل الايمان ويقول انتم تشعرون بآلام الآخرين، كلوا من الطيبات، كلوا من طيبات ما رزقناكم. فهذا الأمر الإلهي الجميل اللي فيه شعور وإحساس للآخرين وفيه شكر عملي، إن الإنسان يشكر الله لأنه يعطي من هذا الطعام ويطعمون الطعام على حبه، قال العلماء على حب الله، لأنه يحب الله الذي يطعم خلقه ويطعم ولا يطعم فيفعله يعني شيئا مما امر به الله. ثم على حبه مع شده الجوع ينفق. فالتفسيرين اجمل من بعض الحقيقه. فالشكر العملي هنا ان الانسان ياخذ هذه الطيبات او شيء منه له ثم يبذل لمن حوله. الله اكبر. بارك الله فيك الصلاه. كما قال الله تعالى بالله. طيب دكتور عربي، يعني والانسان مامور باكل الطيبات، يعني هل يعني كل عمل لابن ادم حتى الاكل امر مباح؟ يعني نستطيع ان نقول فيه يعني فيه امر ونهي، لكن ان يؤمر المؤمن ترقيا له وارتقاء به ان ياكل من الطيبات لابد ان هناك غايه، لابد ان هناك غايه، ما هذه الغايه؟ هذا هو البعد الاهم فيما يتعلق بموضوع الاكل. نعم. الاكل لا يطلق فقط على ما تراه أعيننا وتشمه أنوفنا ونتذوقه بحاسة الذوق، إنما الأكل مثل ما له مقدمات له نتائج. في قول الله عز وجل كلمة الطيب صفة تطلق على الماديات وتطلق على المعنويات، وهدوا إلى الطيب من القول. إذن هناك قول طيب وقول خبيث. الطيبات للطيبين حتى في الزواج، والخبيثات للخبيثين. فالله جل جلاله وضع أمام الإنسان كثيرا من البدائل، فإذا ما استخدم الإنسان فكره وعقله اهتدى إلى البدائل التي تنمي إنسانيته وتضع نصب عينيه هدفا أسمى. يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا إني بما تعملون عليه. اليوم كما تحدث أخونا دكتور صلاح كثرة الأمراض وهذا المرض كذا وهذا المرض كذا، والأطباء يكتشفون الأضرار الجسمية لبعض الأطعمة. طيب في العربي ومع هذا مبتدأ اكتشاف الأمراض الجسمية عن طريق الأطباء، أكيد في خبر يعني نكمله، ولكن بعد هذا الفاصل، لأن الأطباء في الاستوديو يوقفون لأطباء الإخراج لكي نتوقف ثم نعود أحبتي في مرة أخرى مع هذه الدرر التي أنا شخصيا أول المستمتعين بها، لأنني أرى وأشاهد وأكثر بوجه في معية هذين العالمين الجليلين بارك الله لنا فيهما. كونوا معي بعد الفاصل إن شاء الله نكمل حوارنا ويعني الفوائد الثروة الكبيرة التي نستفيدها من العلماء الفضلاء. بورك لي ولكم في القرآن العظيم، نعود إليكم بعد الفاصل إن شاء الله. جنان رضواني مثل جنان رضواني. مرحبا بكم أحبتي في الله مرة أخرى، ونحن نتواصل مع هذا العلم الثري من العالمين الجليلين وعن أكل الطيب مما رزقنا رب العباد عز وجل. في العربي قبل الفاصل كنت تحدثنا عن أن الأطباء يكتشفون الأمراض الجسدية الفسيولوجية العضوية، وقلنا أن هذا مبتدأ، والجملة العربية لا تتم إلا بمبتدأ وخبر، فأين الخبر؟ الخبر يا أستاذ أن للمطعومات آثارا على الجسم وعلى الفكر وعلى العقل. المطعومات التي نتناولها لا تؤثر على الجسد الفسيولوجي فقط، ليس فقط على الجانب الفسيولوجي وإنما الجانب الفكري والوجداني. وعلماؤنا تنبهوا من قديم عندما أخذوا يتأملون حكمة التحريم في القرآن الكريم، ونفتح قوس لنقول إن المحرم عندنا يحتل حيزا ضيقا جدا. كل ما خلق الأصل في الأشياء الإباحة ما لم يرد نص، فإذا جاء النص يعني إلا حرم عليكم إلا والباقي كله حلال. مثلا إذا جئنا إلى عالم الحيوانات، هناك حيوانات يعني أجمع الفقهاء على حرمة أكلها، فعندما نفكر نجد أن هذه الحيوانات شرسة وضارة، فإذا ما تناول الإنسان لحمها تخلق بأخلاقها. يا سبحان الله. قضية الخنزير مثلا، هذه إذن والقرآن يشير والقرآن يشير يربط يعني الأكل الطيب بالعمل الصالح. نعم الله أكبر. هنا ما معنى الأكل الطيب؟ في جانبه المادي وفي جانبه المعنوي. نحن نأكل ألوان، ما هي أنواع الأفكار التي أغذي بها فكري؟ الألوان الفكرية. الألوان الفكرية فيه أفكار ملوثة، الأفكار التي نستقيها من غيرنا دون فحص ودون تدقيق لا شك أنها تنتج في أفكارنا وفي علاقاتنا وفي سلوكنا تنتج نتائج سيئة. الأفكار الأرضية. الأفكار الأرضية الدونية. إذن والناس يقولون تبادل الثقافات، ونحن مع تبادل الثقافات، لكن لا بد من التدقيق الدقيق في قضية التبادل، فإن هناك أفكارا ميتة ومميتة. جاء من الميتة، أفكار ميتة جاء من الميتة، أفكار ميتة هذه لازم نقبرها سواء في بعض تقاليدنا ولا في تقاليد الغرب. وأفكار ليست ميتة فقط وإنما مميتة، فالأفكار المميتة تنتج مواقف مميتة وسلوكا مميتة. يا الله طرف رجل على يعني هذا كلام الله يعني يحيي موات قلوبنا. الله صلاح يعني إذا كان الخليل على هذه القضية الحياة القلبية بالطعام والشراب يعني أراد أن يريه رب العباد كيف يحيي الموتى، فقال لو خذ أربعة من الطرق ولم تكن من الحيوانات، لأن همة الخليل العالية تتوافق مع الطيران في الأفاق، يعني عندما تحلق الطير في الأفق. حتى قال بعض علمائنا إنه أخذ طاووسا ونسرا وديكا وغرابا، وقالوا إن في الطاووس الفخر والخيلاء، وفي النسر الانقباض، وفي الغراب الحرص، وفي الديك التسلط على الأضعف وهم الدجاج. فإذا ذبح الأربعة ذبح هذه الأخلاقيات السيئة فيه من فخر وخيلاء وكبر وانقباض على أموال الناس وأعراضهم، وانقباض على الطعام الغير طيب والمال الغير طيب، ثم الحرص الشديد على المال وعلى النفس وهما وقد باعهما المؤمن لله عز وجل، ثم التسلط على الأضعف عند الديك. فيعني إلا ما رحم ربي يعني نحن في في في في في فقه الدية يعني لما شأن واسع والبون كبير. يعني معذرة أنا أطلت في السؤال لكن أقول بصراحة مع يعني الطب العربي أشار بضوء مبهر نحو علاقة خلق الإنسان والألوان الفكرية للإنسان الناشئة عن الطعام. فالله عز وجل لما أمرنا بأن نأكل من طيب ما رزقنا أين الغاية؟ الله سبحانه وتعالى أراد هذه الصيانة والحماية لهذا الإنسان أن ينجرف وراء هواه فيأكل شيئا يؤثر على جسمه وعقله وخلقه في آن واحد. ويعني في مثال واضح جدا في المسابقات اللي اتعملت في الدنمارك بين الدية من اللي ينقر الآخر والموت الأول، فتبين أن الديوك التي تفوز أصحابها يطعمونها يدخلوا فيها لحوم الحيوانات المفترسة. فيقوم الديك الألوف اللي هو بيأذن ويصح الناس الفجر يتحول إلى مفترس. فالذي يأكل الخنزير مثلا، الخنزير غير الديوكية مهما كانت الحظائر يعني ينطقوها إنما ساعة ما يموت طفل أو وليد من الخنزير يعني خنزير صغير أول من تأكل منه تترك الطعام الطيب أمه تنهش الأحمام، وإذا لم يكن الحارس يقظا كل الخنازير تأتي لتنهش الأحمام. هذا ما يفعله الغرب بنا، هذا ما يفعله العالم بنا، لأنهم أكلت خنازير فهم يفعلون بنا مثل ما يفعل الخنزير في طبيعة الصيد. تبدو الصراحة يعني هذا يظهر تقصيرنا الكبير في عدم توضيح حقائق ديننا التي يعني يتوافق مع الإنسانية العليا، يعني هذه إنسانيات عالية قيمية، يعني أي عقل مستنير دون هوى يعني يهتدي إلى هذا الأمر. فنحن قد قصرنا في عرض ما عندنا من الطيب. هذا صحيح، ما عندنا تقصير غير عادي، لأن إحنا حتى لما نتناول الحكم نأخذ الجوانب المادية اللي تؤدي إلى أمراض مادية زي الإنفلونزا الخنازير، لكن أعتقد أن الأمراض الأخلاقية والأمراض العقلية في حالة ركود العقل نحن صرنا أمة راكدة وليست أمة رائدة. فهذا كله نتيجة أنواع الطعام المستوردة. لأنك الرسول صلى الله عليه وسلم يقول يعني ما أكل ابن آدم طعاما قط خيرا مما عمل في يده. أستاذنا رحمة الله عليه الشيخ الشعراوي كان يربط الطعام بالعزة والقوة السياسية، فيقول من لم يكن طعامه من كأسه فلن يكون قراره من رأسه. إذا مسألة الأكل ارتبط بالسياسة. احنا عندنا الأسهولة الدقيق التي توزع على الأمة الإسلامية أو يعني تباع للأمة الإسلامية تمسك خناقها في كل القرارات الأساسية. إذا القضية فقط طعام للجسم، احنا قصرنا في بيان الجوانب الفكرية والجوانب الأخلاقية والجوانب السياسية لمنظومة الطعام. عشان كده ربنا سبحانه وتعالى يعمل صيام من أمسان عن الطعام الحلال فأنا أستطيع أن أقلل عدد الوجبات كل من طيبات أو ما رزقناكم الكمية أقل والنوعية أيضا أقل، أنا لا أنفتح على كل الطعام. ولكن بصراحة يعني هذا التبيان والتوضيح الذي تقوم به ودكتور العربي في إنارة الطريق لنا ويعني إشارات الضوئية كي نستقيم على الطريق الذي إن سنكتبناه لن نفلح كما نحن الآن إذا من رحم ربي. حقيقة الأمر يعني أنتم تلمسون يعني توقظون القلوب بهذا الكلام الذي يبدو بسيطا لكن أرى عمق يعني قلبي روحي فكري يعني لا أدري ماذا أقول إلا أن يعني جزاكم رب العباد عنا خيرا على الإسلام وعن كتاب الله الذي تبينونه لنا وتوضحوه لنا بهذا الأسلوب البسيط العميق يعني جزاكم الله خير. يعني يعلم الله أنني يعني في قمة سعادتي وأنا أستمع ويعني بكل حرف له قيمة عندي يعني جزاكم الله كل خير بورك لنا ولكم في القرآن العظيم. أحبتي في الله يعني ثبت لنا أن القضية ليست قضية أكل وشرب وتناول لقيمات في نهار الإنسان أو ليله ولكن المسألة أعمق من هذا. فأرجو أن يكون كلام الأستاذين الكريمين يعني نبراسا لنا كي نؤوب إلى حقيقة ديننا وحقيقة المقاصد التي أنزل رب العباد سبحانه وتعالى آياته من أجلها. بورك لي ولكم في القرآن العظيم. نلقاكم إن شاء الله في حلقة قادمة. لا تنسونا من صالح دعائكم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إن تتأمل في القرآن تعد بهدايا الرحمن قد ناداك بوصف أبهى من خطرات الأغصان. يا مدخل أقليل عندك أن توصف بالإيمان أجب عنك ترجع يا مهمان بالرحمة والغفران. الإيمان طريق التوبة وثقيل في الميزان فاعمل خيرا تلقى الدنيا مثل جنان الرضوان مثل جنان